بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21. كان آخر ما تكلمنا عنه في شمائله عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بطعامه وشرابه وآداب ذلك. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن لباسه عليه الصلاة والسلام. فجاء عند أبي داود وعند الترمذي وكذلك عند النسائي أن أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام القميص، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. ولا شك أن القميص كان أحب الثياب إليه، قال العلماء لأنه أمكن في الستر، ولأنه كذلك أمكن في الستر من الرداء والإزار، لأن الإزار يحتاج إلى ربط ويحتاج إلى إمساك بخلاف القميص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من ثيابه البياض، بل كان يأمر بذلك: عليكم بهذا البياض فليلبسه أحياؤكم، كما جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي. وكذلك كما أنه كان أحب الثياب إليه القميص، جاء ما يدل على أن أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحبرة. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الثياب إليه الحبرة، ومعروف أن الحبرة هو ثوب من قطن، وقد يكون من غير ذلك، والحبرة بوزن عنبة، وهو من لباس أهل اليمن، وفيه خطوط، وكذلك لونها أخضر، حتى قال البعض لعل النبي عليه الصلاة والسلام أحبها لأن ذلك لباس أهل الجنة، كما جاء في تفسير قوله تعالى: فهم في روضة يحبرون، لأن العلماء قالوا سميت الحبرة بالحبرة لأنها تزين، لأن التحبير بمعناها التزيين والتحسين، وهي من برود أهل اليمن، فكانت أعجب الثياب للنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في رواية مسلم: أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أشرف الثياب. ولهذا جاء أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام سجي بالحبرة، كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم سجي بالحبرة. وقد يقول قائل إن هذا يعارض ما جاء في حديث أم سلمة: أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام القميص، فكيف الجمع بين ذلك وأنه أحب الثياب إليك ما أشرنا الحبرة؟ قال العلماء: لا تعارض في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب القميص وكان يلبس البياض من ذلك، والحبرة لأنها من أشرف الثياب كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك نرى أن الذي قال إن القميص هو أحب هي أم سلمة، والذي قال إن الحبرة هو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس، فهذا رأى وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالحبرة فقال هو أحب شيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وسلم ورأت اهتمامه بالقميص فأخبرت أيضا هي أنه كان أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص. قد يقول قائل: وهل صح عن عمر أنه كان ينهى عن حلل الحبرة؟ نقول: جاء هذا في مسند الإمام أحمد أن عمر كان ينهى عن هذه الحلل. وقد يقول قائل: لماذا نهى عنها؟ جاء في المسند التعليل فقال: لأنها تصبغ بالبول، هكذا جاء في مسند الإمام أحمد، لأنها تصبغ بالبول. ولا شك أن هذا أشكل على أهل العلم، كيف تصبغ بالبول وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها؟ والجواب عن هذا أن أثر عمر لا يصح، ف فهو من طريق الحسن البصري عن عمر، ومعروف أن الحسن ما سمع من عمر رضي الله عنه ولا التقاه، إذن هو منقطع ضعيف لا يصح. وبعض أهل العلم أو بعض الفقهاء ممن قبل هذا الأثر وصحح هذا الأثر قال بذلك، قالوا نعم هي تصبغ بالبول، وهكذا أيضا اليهود الذين كانوا في اليمن وهذا من لباسهم كانوا يفعلون ذلك وهم أهل كتاب، لكن إذا أخذها المسلم فغسلها غسلة واحدة تطهر من البول فلا بأس من لبسها. هذا على القول بصحة الأثر، وإلا فإن الأثر لا يصح ولا يعارض ما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحبرة عليه الصلاة والسلام، وبها سجي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا لبس القميص كان يدخل يده اليمنى، كما جاء عند الترمذي وعند النسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة، إذا لبس قميصا بدأ بميامينه، وهذا معروف وقد تكلمنا عن هذا، فهي من سنته عليه الصلاة والسلام في ثيابه وفي نعله وفي طهوره. وكذلك هذا القميص كانت يده أي يد الكم إلى الرسغ، كما جاء عند أبي داود وعند الترمذي، وجاء له شاهد عند البزار، فهو حديث حسن. أما ما جاء من الأكمام الواسعة التي يصنعها بعض الناس عند اللبس فهذا كرهه العلماء وقالوا هو من جنس الخيلاء، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس القميص ذو الأكمام الواسعة، ما كان يلبس القميص ذو الأكمام الواسعة عليه الصلاة والسلام أو الطويلة، إنما كان يلبس إلى الرسغ، والرسغ معروف، فما كان يطيل على ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض أهل العلم جعل ذلك من الخيلاء. لماذا؟ لأنه جاء عند أبي داود الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وحتى إن القميص يفسره العلماء في النوم بالدين، كما جاء في الصحيحين لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، فكان منهم من يبلغ الثدي ومنهم من يبلغ دون ذلك، فلما عرض عليه عمر في المنام عليه قميص يجره، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أولت ذلك؟ قال الدين. إذن قال العلماء القميص في النوم هو الدين، وجره يدل على الآثار الجميلة، لأن عمر كان يجره فأوله بالدين عليه الصلاة والسلام. وهذا القميص الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس الكفر ورأس النفاق، جاء ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يعطيه هذا القميص حتى يكفن أباه، وطلب أيضا أن يصلي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا القميص وصلى عليه، وحصل ما حصل من قول عمر أليس الله قد نهاك أن تصلي عن المنافقين، وجاء بقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خيرت في بعض الروايات استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فلما صلى عليه أنزل الله جل في علا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولا شك أن هذا منافق وهو ظاهر النفاق، وقد نزلت الآيات في كفره ونفاقه، وهو الذي تولى قصة الإفك وهو الذي رمى عائشة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ما نهاه ربه عن الصلاة، ولهذا قال لعمر قال له أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت. فبعد ذلك لما نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا جاء النهي عن الصلاة عن هؤلاء، حتى إن عمر في الحديث نفسه كما عند البخاري يقول عجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. ولا شك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور، من ذلك أن ولده وهو عبد الله بن عبد الله كان مؤمنا، ما كان من أهل النفاق، كان بريئا من النفاق، فهو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام قميصه فأعطاه تأليفا لابنه وإكراما له. ولسبب آخر، وهو أنه جاء في البخاري لما كانت غزوة بدر وأسر من الأسارى أسر معهم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عليه ثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي العباس ثوبا، وكان العباس رجلا بين الطول، كان جسيما طويلا، فما وجدوا له ثوبا إلا ثوب هذا المنافق، ثوب عبد الله بن أبي، فأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي فكساه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه. ولهذا لما طلب ابنه ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد هذا الجميل، كما قال ابن عيينة في هذا الحديث نفسه وهو في البخاري، وقد ذكر البخاري كلام ابن عيينة، قال: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه، وهم ما وجدوا قميصا كما أشرنا يصلح للعباس إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. والعباس كما أشرنا كان جسيما طويلا، وكذلك عبد الله بن أبي كان جسيما طويلا. إذن هذه الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يكفنه في ثوبه. وكذلك كما أنه لبس القميص عليه الصلاة والسلام وكان يحبه، لبس العمامة كما جاء في مسلم من حديث حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. بل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر أنه كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، ولهذا ابن عمر كان يفعل ذلك ويصنع ذلك. كذلك عبيد الله والقاسم وسالم ابن عبد الله بن عمر كلهم كانوا يفعلون ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي هو سدل العمامة من الخلف وجعلها على الكتف أو على الظهر، هذه العمامة يسميها العلماء العذبة، وهو أن يسبل العمامة ويرسلها شيئا زائدا من الخلف، وقد جرت بها العادة وقد تعارف عليها الناس. وأكثر ما جاء من الأحاديث في العمامة وأقسام العمامة وأن منها المحنكة ومنها العذبة كثير منها لا يصح وكثير منها ضعيف، إنما ما جاء كما أشرنا في صحيح مسلم أنه أرخى طرفيها بين كتفيه، وحديث ابن عمر وقد كان يصنع ذلك يسدل رضي الله عنه عمامته بين كتفيه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي. أما ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخي ذؤابة بين كتفيه، وهي هذه المقصود بها العذبة، بهذا اللفظ لم يصح، جاء عند الطبراني وعند البيهقي في الشعب لا يصح، هو حديث ضعيف. وكذلك جاء من حديث ابن عمر أنه كان يغرزها من ورائه أيضا في إسناده رجل مجهول وهو أبو عبد السلام. وجاء كذلك عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام عمم عبد الرحمن بن عوف ثم سدل العمامة فقال له: هكذا تعمم، هكذا فاصنع، أيضا لا يصح كما عند أبي داود وغيره في إسناده مبهم. وهذا الذي جعل العلماء يقسمون العمامة إلى أقسام، يقولون منها العمامة المحنكة ومنها العمامة الصماء ومنها العمامة العذبة. العرب تعرف ذلك، فكانوا يعرفون هذه العمائم خاصة المحنكة، والمقصود بها أن يدير بعمامته على الحنك، وهذا معروف أيضا عند العرب. وأما العمامة التي هي ذات الذؤابة هي العذبة التي تخرج من الخلف، وأما العمامة الصماء هي التي يلبسها على رأسه ولا يخرج منها شيء. فجرت العادة عند العرب بلبس هذه العمائم. فالعمامة الصماء كما أشرنا هي التي تدير أو تدار على الرأس ولا تكون محنكة ولا ذات ذؤابة. والعجيب أن كثيرا من أهل العلم كانوا يكرهون العمامة الصماء أشد الكراهة، بل كان كثير من الفقهاء يقولون إن المس على العمامة لا يجزئ إلا إذا كانت العمامة محنكة، بمعنى أنها ملفوفة بقوة على الرأس ثم تحت الحنك، وهذا كله في الحقيقة لا دليل عليه، وهذه الشروط أيضا مما لا دليل عليه. ولهذا كثير من المحققين على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية كان في كتبه ومؤلفاته يقول إن التحنيك ليس شرطا في أنه لا بد أن يمسح على العمامة، لكن العرب والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحنكون عمائمهم. لماذا؟ لأنهم يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فتحتاج إلى شدة وإلى ربط. أما أن يقال أنه لا يمسح إلا على المحنكة هذا غير صحيح، حتى كراهية العمامة الصماء وأنها يعني منهم من قال إنها من البدع، هذا أيضا غير صحيح ولا دليل عليه. ولما دخل مكة عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم دخل وعليه عمامة سوداء، وهذا يؤكد أنه دخل بغير إحرام لأن العمامة على رأسه، وفي بعض الروايات كذلك في مسلم دخل وعلى رأسه المغفر، ولا شك أنه لا تعارض بينهما لأنه أول ما دخل مكة كان على رأسه المغفر، لا سيما وهو دخل مكة عليه الصلاة والسلام وقد أحلها الله له عز وجل ساعة من نهار، ودخل غازيا وفتحت عنوة، ثم لما دخل وأمن الناس وخطب الناس كان على رأسه عمامة سوداء، كما جاء في رواية مسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وطائفة من أهل العلم أرادت أن تجمع بين الحديثين فقالت إنه لبس المغفر ثم أخذ العمامة وعمم على المغفر، يعني على المغفر لبس العمامة، وإن كان الأول ما أشرنا إليه هو الصواب. وجاء أيضا أن هذه العمامة أو العصابة دسماء، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عصابة دسماء، وذلك لما مرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته وخرج يريد أن يعظ الناس وخرج وعليه ملحفة وهو متعطف بهذه الملحفة على منكبيه، قال وعليه عصابة دسماء، فجلس على المنبر وخطب الناس وأثنى على الأنصار عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات خارج الصحيح وعليه عصابة دسمة، قال العلماء المقصود به بالعمامة الدسماء أو السوداء أو الدسمة المقصود بها السوداء، وطائفة تقول لا، إنما قصد أن فيها من الطيب ولونها كلون الزيت فعبروا بهذا بالدسم، لكن كما أشرنا الدسماء المقصود بها السوداء. ولهذا هذه الأحاديث والحديث الذي سبق بعضهم كان يبوب باب لبس العمائم السوداء، ولا بأس من لبس العمامة السوداء أو البيضاء أو الخضراء أو الصفراء، لا بأس، لا سيما أن العلماء قد نصوا على ذلك، ومنهم النووي في كتابه رياض الصالحين لما جاء إلى كتاب اللباس قال باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وهكذا عدد، وذكر أيضا أنه يجوز لبس القطن والكتان والشعر والصوف إلا الحرير، ما جاء به النص. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة أو ذات غدا كما قالت عائشة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، عليه مرط مرحل من شعر أسود، ومعروف أن هذا المرط هو كساء يكون تارة من الصوف وتارة من الشعر، فهي نصت هنا قالت من شعر، فهذا كان يلبسه وكان يأتزر به عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا المرط في الغالب يكون لونه أسود، وقوله أو قول عائشة مرحل يعني عليه صورة الرحال، عليه صورة الرحل، رحل الإبل، فهو كأنها تشير إلى أنه أسود وفيه خطوط. وطائفة تقول لا، بل إنما قصدت بمرحل أن عليه صورة الرحل المعروف الذي يكون على الإبل. ولهذا قالت عائشة كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق النبي عليه الصلاة والسلام وجد ريح الصوف فقذفها عليه الصلاة والسلام، وجد ريح الصوف فقذفها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعجبه الريح الطيبة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الريح الطيبة. إذن في هذا الحديث الذي أخرجه أحمد قال فلما وجد ريح الصوف فقذفها وكانت تعجبه الريح الطيبة، إذن هذا الصوف كان سببا للعرق، والعرق لا شك أنه جاءت بسببه الريح، فترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة السوداء وكانت تعجبه الريح الطيبة عليه الصلاة والسلام. وهنا لما ذكرنا أنه لبس السواد وهذه بردة سوداء وكذلك المرط والعمامة السوداء، ذكر العلماء أنه دليل على جواز لبس ذلك، ولا يقال أن لبس السواد لا يجوز، إلا أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وغيره وذكر هذا أيضا هو نفسه عن أحمد رحمه الله أنهم كانوا يكرهون لبس الشيء الذي صار علامة وشعارا للظلمة أو لأهل البدع. ولهذا أحمد كان يسأل عن لباس السواد في فترة من الزمن فكان يكره ذلك. لماذا؟ قالوا لأنها كانت شعارا للظلمة في وقته. إذن هذا ليس خاصا بالسواد، كلما كان شعارا لأهل الباطل وللظلمة فيتركه المسلم حتى لا يكون أو لا يشابههم. هذه العمامة التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام هل كان لها اسم؟ لأن سيأتي معنا من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمي الأشياء التي هي معه أو قريبة منه، حتى سيأتي ذكر أنه كان يسمي الإبل والحمير والسلاح. فقال بعض العلماء ومنهم ابن القيم أن العمامة التي كان يلبسها كانت تسمى السحاب، وأنه أخذها وكساها علي رضي الله عنه، كساها عليا رضي الله عنه، وأنه كان يلبس هذه العمامة ويلبس تحتها القلنسوة، وقد يلبس القلنسوة بغير عمامة. وهذا الذي ذكره ابن القيم في الحقيقة لا دليل عليه، وإن كان جاء في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح، يعني مثلا لبس عمامة، لبس عمامة اسمها السحاب وكساها علي، هذا جاء في حديث ضعيف جدا أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن هذا الحديث تذرع منه الرافضة أخزاهم الله إلى القول بعقيدة أن عليا في السحاب وأن هذا الرعد صوت علي وإلى آخره. لماذا؟ لأن أبا الشيخ لما روى هذا الحديث من طريقه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه العمامة أو كسى عليا هذه العمامة وهي السحاب، فأقبل علي رضي الله عنه، قال أبو الشيخ في الحديث نفسه ساق: فحرفها هؤلاء يعني الرافضة فقالوا علي في السحاب، علي في السحاب. والحديث أنه كساه عمامة ويقال لها السحاب. وهذا الحديث ضعيف جدا بل هو موضوع. لماذا؟ لأنه من طريق مسعدة بن اليسع وهو هالك، بل كذبه أبو داود. إذن هو حديث مكذوب ضعيف لا يصح موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما جاء من قول ابن القيم أنه قد يلبس العمامة ويلبس كذلك القلانس تحت العمامة أو شيء من ذلك، هذا أيضا حقيقة لم يصح. وما جاء ما يدل عليه إنما جاء حديث ضعيف جدا أيضا لا يصح. إذن هذا كله لا يثبت شيء فيما ذكره ابن القيم رحمه الله، حتى إن بعضهم ذكر أن الصلاة في العمامة من صلى فريضة أو تطوعا فبعمامة، كمن صلى أو كما تعدل 25 صلاة بلا عمامة، وهكذا من صلى الجمعة بعمامة تعدل 70 جمعة. هذا كله أيضا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة. لا شك أن العمامة كانت عند العرب لها أهميتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان يخرج للناس حاسرا ولا كان يصلي حاسرا، وهكذا الصحابة كانوا يرون أن العمامة زينة، ويرون أن الصلاة إذا صلى بها الإنسان يعني بثوبه وبكسوته عليه أن يتزين في صلاته. لما رأى ابن عمر نافعا وهو يصلي في ثوب واحد أنكر عليه، قال: ألم أكن كسوتك ثوبين؟ فقال: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد؟ فقال: لا. قال: فالله أحق أن تزين له. فأنكر عليه لأنه صلى في ثوب واحد كما عند ابن خزيمة بإسناد صحيح. إذن لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة، لكن لم يثبت أنه كان قد سماها السحاب ولا جاء أنه أعطاها عليا. كذلك لبس الجبة، والجبة هي ثوب أيضا سابغ واسع وله كمين مفتوح من الأمام، يعني هو كما يقال في هذه الأيام الكوت الذي يلبسه الناس، لكنه يصل إلى أسفل الركبتين، فهذه هي الجبة. النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، وجاء في الصحيحين أنها كانت ضيقة من حديث المغيرة بن شعبة قال: فقال كانت عليه جبة شامية، وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها، فصب له الوضوء وتوضأ عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات عند أبي داود: وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين. وفي مسند الإمام أحمد: جبة رومية ضيقة، وجاء التنصيص أنها من صوف وهذا من لباس أهل الشام وهم الروم نصارى، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة كما في الرواية رومية. هذه الجبة التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام جاء ما يدل على أن الصحابة كانوا يتبركون بما يبقى من لباسه ومن نعاله، فقالوا إن هذه الجبة بقيت مع أسماء، كانت عند عائشة، ثم لما توفيت وقبضت عائشة رضي الله عنها أخذتها أختها أسماء بنت أبي بكر، ولهذا جاء في صحيح مسلم قالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. إذن يتبركون بها، يغسلونها ويستفيدوا ويخلطونها بالماء فيستفيد منها المرضى. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به أو يتبرك بآثاره، وسيأتي معنا أن أنسا كان يحتفظ بنعلي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لبس الحلة عليه الصلاة والسلام، والحلة كما هو معروف يكون رداء وإزار، يقال له حلة، فلا تطلق الحلة إلا على الرداء والإزار. لهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي جحيفة قال فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء مشمرا، ومن حديث البراء أيضا في الصحيحين رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وفي كذلك صحيح مسلم قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه وقد خرج وعليه حلة حمراء، وفي بعض الروايات عليه حلة حمراء برود يمانية قطري، إذن هي من حلل أهل اليمن كما نص في الحديث قال يمانية. وجاء عند الترمذي أن جابر بن سمرة رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحلة وهي حلة حمراء كما أشرنا قال فرأيته فهو عندي أحسن من القمر، لأنه خرج في ليلة إضحيان، يعني القمر كان بدرا كان يتلألأ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل جابر ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى القمر، فقال فإذا هو عندي أحسن من القمر. وهكذا جاءت الروايات أيضا أنه رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، في حلة حمراء لما كان بمكة يدعو الناس كما عند الحاكم في سوق ذي المجاز، ويدعو الناس يا أيها الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال وعليه حلة حمراء وخلفه رجل يرميه بالحجارة يعني أبا لهب. فالشاهد من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء. لكن قد يقول قائل أليس قد جاء النهي عن لبس الأحمر؟ الجواب بلى، نعم قد جاء النهي، جاء النهي، وجاء في بعض الروايات نهى عن المياثر الحمر، وكذلك العلماء عدوا الثوب المعصفر هو الثوب الأحمر. لكن هذه الحلة التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم ليست هي الحمراء البحتة، يعني ليست ما كانت حمراء صرف بمعنى أنه لا يخالطها شيء، قال العلماء هي حلة حمراء لكن فيها خطوط، وهذا معروف عند أهل اليمن، الحلة لابد أن تكون منسوجة بالخطوط كالأسود، وهذه كما أشار ابن القيم وغيره أنها من برود أهل اليمن وهي معروفة بذلك، يكون فيها الخطوط الأحمر، يكون فيها الخطوط كالأسود وغيره. ولهذا أشرنا أن اللباس الأحمر لا يجوز، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن المياثر الحمر، وكذلك لما رأى ما رأى عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص رآه لبس ثوبا فأنكر عليه، قال العلماء لأنه كان أحمر، وفي بعض الروايات لأنه يشبه ثوب النساء وهو معصفر، وفي بعض الروايات قال هذا لباس الكفار. إذن لم تكن الحلة التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام هي حلة حمراء بحتة وصرف، إنما كان فيها الخطوط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الخضراء كما جاء أنه لبس حلة خضراء بإسناد صحيح من حديث أبي رمثة عن أبيه، فلا يقول قائل إن هذه الحلة أيضا الخضراء هي خضراء بحتة، إنما فيها خطوط. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، والخميصة هي أعلام وكساء فيه خطوط ألوان مختلفة، فلما شغلته عن صلاته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ونظر إليها قال ماذا؟ قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كما أشرنا فيها الخطوط وفيها الألوان فشغلت النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأنبجانية هي كساء غليظ ليس فيه إعلام، قالوا هي من صوف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد الخميصة. وكذلك قبل أن ينزل تحريم الحرير أهدي له عليه الصلاة والسلام فروج، هكذا جاء في الصحيحين، فروج حرير فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، والفروج الحرير المقصود به القباء وله شق من خلفه، فنبسه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من صلاته نزعه نزعا شديدا كما في الصحيحين، وقال لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين، حتى إن العلماء قالوا لما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم قبل التحريم ولما نزعه نزعا شديدا، قال العلماء لعل التحريم نزل في ذلك الوقت، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. إذن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحرير ثم نزعه وحرم على الرجال إلى يوم الدين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم أنه لما أهدي له هذا الحرير وكان من حرير ومن ديباج، جاء في بعض الروايات أنه أرسله إلى عمر وقال له نهاني عنه جبريل، قالوا إذن لعله لما كان يصلي نزل جبريل فأخبره بتحريم الحرير فنزعه نزعا شديدا كالكاره له فأهداه لعمر، فعمر بكى رضي الله عنه وكأنه يقول أليس هو قد حرم، فلما أهديت إلي يا رسول الله، لماذا أهديت إلي هذا الحرير يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنا ما أعطيتك هذا لتلبسه، إنما أعطيتكه حتى تبيعه، فباعه بألفي درهم رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما أنه كان يلبس هذه الأمور التي ذكرناها وأشرنا إليها، جاء أنه كان يطلق الأزرار، والأزرار معروفة في القميص وقد تكون في الرداء. هذا الإطلاق هل هو سنة؟ لهذا جاء من حديث قرة رضي الله عنه أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن قميصه لمطلق، يعني بمعنى مطلق الأزرار، فبعض أهل العلم هم قليل قالوا إذن هذه السنة أن تطلق أزرار القميص، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، كونه جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد وقد أطلق الأزرار لا يدل على أنه سنة، وإلا لو كان هذا سنة لماذا جعلت الأزرار في الثوب وهي لا فائدة منها إذن، إذا كان أو سيكون القميص دائما مطلق الأزرار. إذن هذا هو الصواب، أن هذا ليس من السنة. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يلبس الخفاف ويلبس النعال، فقد لبس عليه الصلاة والسلام النعال السبتية، والنعال السبتية هي معروفة عند العرب، لباس النعال كانوا في الجاهلية قد يلبسون النعال بشعرها ولا يدبغونها، ومنهم من كان يدبغ هذه النعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه النعال وهي سبتية، أي بمعنى أنه ليس فيها شعر، لأن السبت بمعنى القطع. ولهذا جاء في الصحيحين أو جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل، أو جاء في الصحيحين، نعم جاء في الصحيحين أن ابن عمر سئل عن أشياء، ومن هذه الأشياء قالوا رأيناك تلبس النعال السبتية ورأيناك تصنع كذا وكذا، فلما تكلم رضي الله عنه قال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، فذكر أن السبتية هي التي ليس فيها شعر. وعلى هذا جماهير أهل العلم من أهل اللغة ومن غيرهم يرون أن معنى السبتية هي التي ليس فيها شعر. وهذه النعال السبتية جاء في بعض الروايات أنه لبس عليه الصلاة والسلام نعلين جرداوين كما في صحيح البخاري، قال العلماء جرداوين هنا المقصود به أنها مجردة عن الشعر، وهي مؤنث أجرد أي بالية ليس فيها شعر، ولها قبالان. لها قبالان، ومعروف أن القبالان أيضا تثنية للقبال، وهو الزمام الذي بين الإصبع الوسطى والتي تليها، هو الذي يشد به سير النعل. وفي بعض الروايات خارج الصحيح عند ابن ماجه وعند الترمذي في الشمائل قال لها قبالان مثني شراكهما، مثني شراكهما، والشراك هو أحد سيور النعل، أي أن الشراك هذا مزدوج السير، مزدوج السيور. إذن هذا من النعال التي أو هذه نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في البخاري أخرج إلينا أنس، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، نعلين جرداوين، وفي لفظ جرداوتين لهما قبالان. فحدثني أن أنس رضي الله عنه حدث ثابت البناني أن هذه هي نعلاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذه نعلاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لبس السبتية وكانت جرداوين كما أشرنا ولهما قبالان. هذه السبتية هي التي جاء فيها ذلكم الرجل الذي دخل إلى المقبرة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي بين القبور، فقال له يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك، فخلعهما ورمى بهما. فجاء هذا النهي ليس فقط لأن الرجل يلبس نعال سبتية كما ظن ذلك ابن حزم رحمه الله. ابن حزم كان يذهب أن النهي في المشي أو تحريم المشي بين القبور إنما هو خاص بالنعال السبتية كما ذكر ذلك في المحلى. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا هذا الرجل قال يا صاحب السبتيتين، فأمره بخلع عليها السبتية، يعني كأنه لو لبس غير السبتية لجاز ذلك. ولا شك أن هذا غير صحيح، لأن النهي في ذلك عام، بدليل قوله في الحديث نفسه لما قال له ويحك ألقي سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف النبي عليه السلام خلعهما. إذن أمره بالخلع لماذا؟ كراهية المشي بالنعال بين القبور. وطائفة من أهل العلم يقول إنما النهي هنا لإكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر. وعلى كل حال اختلف العلماء في هذه المسألة، وهذا هو الصواب أنه لا يجوز للمسلم، عدم الجواز هنا ليس للتحريم بل إنما هو للكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى هذا الرجل، وليس كما أشرنا ليس خاصا بالنعال السبتية. إذا لبس السبتية عليه الصلاة والسلام، وجاء أن النجاشي كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود أهدى لرسول الله عليه الصلاة والسلام خفين أسودين ساذجين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذين الخفين، بل كان يمسح عليهما. أسودين هذا ظاهر، وساذجين قال العلماء المقصود أنه خالص ليس فيه شيء، ليس منقوشا أو فيه لون، فهو أسود خالص، فكانت هدية من النجاشي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أن نعلي النبي عليه الصلاة والسلام كانت مخصوفة، والمقصود بالخصف هنا أن فيها شيء من الخرز، وفيها شيء من الإصلاح، وفيها شيء من الضم والجمع، وكذلك قد يكون فيها شيء من الترقيع. إذن هذا المقصود بقوله مخصوفة، كما في مسند الإمام أحمد أنهم رأوا نعل النبي عليه الصلاة والسلام مخصوفة، وفي بعض الروايتين مخصوفتين. وكان إذا انتعل عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في سنته يبدأ باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال، وكان هكذا يصنع، اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع كما في الصحيحين. وكان ينهى عليه الصلاة والسلام أن يمشي المسلم في نعل واحدة كما في صحيح البخاري، كان يقول لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، يعني بمعنى أنه إما أن يلتعل جميعا أو يترك جميعا كما في البخاري. والعجيب أنه أمر بالاستكثار من النعال، لماذا؟ لأن الرجل لا يزال راكبا من تعل كما جاء في صحيح مسلم، ومعنى ذلك أنه شبه الراكب كونه راكبا وتخف عليه المشقة، لا مشقة في ذلك، بمعنى أنه بسبب ركوبه يكون في خفة ولا يكون عليه المشقة ويقل تعبه. وهنا أيضا شبه الذي يلبس النعال بذلك، أنه تسلم رجله من الأذى ومن خشونة الطريق، أو كذلك إن وجد شيء من الشوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، كما في صحيح مسلم. إذن هذه بعض لباس النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكثر ما جاء في لباسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك نشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستكثر من اللباس، وكان زاهدا عليه الصلاة والسلام في لباسه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة لزيارة أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان معه بعض أصحابه، وكأنه خرج حتى يزور سعد بن عبادة، والحديث في صحيح مسلم. فقال لأصحابه: من يعوده منكم؟ عندما بلغه أنه كان مريضا، فقال ابن عمر: فقمنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ، حتى ذهبوا إلى سعد بن عبادة. إذن انظروا، وهو يذكر أنه كل من كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئنا. فدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن عبادة وأصحابه معه. هذا يدل على الزهد الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والتقلل كذلك من هذه الدنيا. وفيه أنهم مشوا وهم حفاة، وهذا فيه دليل على جواز المشي حافيا، بل جاء في أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن نحتفي أحيانا، كان ينهى الصحابة من الإرفاه، فكان يقول: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ سأله فقال له: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نحتفي أحيانا. هكذا يقول رضي الله عنه لما بلغ أو حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن كثير من الإرفاه، فسأله: لماذا لا أرى عليك الحذاء؟ فقال: كان يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحتفي أحيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس شيئا جديدا يسميه باسمه، سواء كان قميصا أو عمامة: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، بل إنهم كانوا إذا رأوا رجلا لبس ثوبا جديدا كان الصحابة يقول له: تب لي ويخلف الله تعالى، كما عند أبي داود، والحديث في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي. إذن هذه هي التي ذكرها العلماء في لباس النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سننه وفي شمائله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في هذا الباب. كذلك ذكر العلماء القلنسوة، وأشرنا أن ابن القيم ذكر أنها قد تلبس تحت العمامة وقد تلبس وحدها. القلنسوة هي معروفة، معروفة عند العرب ومعروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في النهي المحرم لا يلبس القلانس، لكن لم يأتي شيء في وصف القلنسوة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القلنسوة كما أشرنا ذكر العلماء أنها هي كالطاقية المعروفة وتلبس، ولكنها قد تكون كبيرة الحجم، فهذه كانوا يعرفونها وكانوا يلبسونها. إذن لم يأتي في حديث صحيح ما يدل على شيء من أوصافها، لكن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قلنسوة، لكن لا يصح حقيقة شيء في ذلك. ولعل هذا هو أهم ما يذكر في هذا الباب في لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.